تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: ورخص طائفة في التحديث من الكتاب لمن لا يحفظ، منهم مروان بن محمد وابن عيينة وابن مهدي ويحيى بن معين وغيرهم، وهذا إذا كان الخط معروفا موثوقا به والكتاب محفوظا عنده، فإن غاب عنه كتابه ثم رجع إليه فكان كثير منهم يتوقى الرواية منه خشية أن يكون غير فيه شيء، منهم ابن مهدي وابن المبارك. ولذلك العلماء عندما يقولون التضعيف المجمل لا يؤخذ به إذا كان هناك توثيق، لأنكم تعرفون أن شروط العلماء ومذاهبهم تختلف في الجرح والتعديل. على سبيل المثال، الصورة التي بين أيدينا الآن، لو أن المحدث أعطى كتابه لرجل استعاره منه، فمن المحدثين من يرى أنه لا يحدث عنه، ماذا تظنون لو سئل هذا الناقد عن هذا الراوي؟ إيش شرف فلان؟ سيقول ضعيف. فعندما يقول ضعيف ويطلق ونجد هناك من وثقه توثيقا رفيعا، نقول له: ليش أنت تضعفه؟ الاحتمال أن يضعفه بشيء غير مضعف وغير مجرح. فإذا قال رأيته يعير كتابه أو استعير كتابه فأعاره، قال: وماذا في هذا؟ هذا في تفصيل، فيه كذا فيه كذا فيه كذا. فمن العلماء من يأخذ بمذهب فيه تشدد وفيه تعنت، فمثل هذا يحتاج أن يطلب منه تفسير الجرح. لكن هذا في من ثبت توثيقه وكان توثيقه جليا، أما من لم يثبت توثيقه فالأصل قبول جرح المجرح إذا كان متأهلا لذلك طالما أنه لم يعار. تفضل. قال: فإن غاب عنه كتابه ثم رجع إليه فكان كثير منهم يتوقى الرواية منه خشية أن يكون غير فيه شيء، منهم ابن مهدي وابن المبارك والأنصاري، ورخص فيه الأنصاري. من يا حبيب سعيد الأنصاري أو من حبيب سعيد الأنصاري؟ وين قال تحت؟ ها؟ ورخص فيه بعض منهم يا حبيب سعيد، هذا القطان طبعا، لأنه الأول عد الأول في المانعين. الأول في المانعين، الثاني القطان. نعم. منهم ابن مهدي وابن المبارك والأنصاري، ورخص فيه بعضهم، منهم يحيى بن سعيد. وقال أحمد: في رجل يكون له السماع مع الرجل أله أن يأخذه بعد سنين. عرفتم إيش معنى في رجل يكون له السماع من الرجل؟ عرفت ايش معناها؟ اول كلام الذي كنا نشرحه في الدرس الماضي. نعم. وقال احمد: في رجل يكون له السماع مع الرجل أله ان ياخذه بعد سنين؟ قال: لا باس به اذا عرف الخط. نعم. قال ابو بكر الخطيب: انما يجوز هذا اذا لم ير فيه اثر تغيير حادث من زياده او نقصان او تبديل، وسكنت نفسه الى سلامته. قال: وعلى ذلك يحمل كلام يحيى بن سعيد. قلت: يعني ابن رجب. وكذا إن كان قلت له، مش يعني ابن رجب، لا مش صحيح. كيف تقول قلت يعني ابن رجب؟ قل أعني ابن رجب. قلت والقائل هو ابن رجب. قلت من الذي تقول يعني؟ من هو الذي يعني؟ أنت. نعم. قلت: أعني ابن رجب. وكذا إن كان له فهم ومعرفة بالحديث وإن لم يكن يحفظه. وقد قال أبو زرعة لما رد عليه كتابه ورأى فيه تغيرا: أنا أحفظ هذا، ولو لم أحفظه لم يكن يخفى علي. ما شاء الله. نعم. وقد قال أحمد: إذا نفهم من ذلك أن الأئمة الثقات الحفاظ لهم أن يعيروا كتبهم ولا يبالوا، حتى لو تأتي الكتب قد أدخل فيها ما أدخل، يعرفون يميزون. نعم. وقد قال أحمد في الكتاب: قد طال على الإنسان عهده لا يعرف بعض حروفه فيخبره بعض أصحابه، ما ترى في ذاك؟ قال: إذا كان يعلم أنه كما في الكتاب فليس به بأس. نقله عنه ابن هانئ. عندنا تعليق في الحاشية تقرأه؟ عندك الحاشية، الحاشية رقم 3. طيب، قال نور الدين عدر: هذا الذي نقله الشارح عن الإمام أحمد هو الرأي المتوسط بين التشديد والتساهل، وهو الصواب الذي عليه الجمهور. قال الإمام النووي في التقريب: والصواب ما عليه الجمهور وهو التوسط، فإذا قام في التحمل والمقابلة بما تقدم جازت الرواية منه، أي من الكتاب، وإن غاب إذا كان الغالب سلامته من التغيير. على كل، قد فصلنا الكلام في هذا الدرس الماضي بما لا يحتاج معه إلى إعادة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: واختلفوا في المحدث الذي لا يحفظ إذا حدث من كتاب غيره، فرخص طائفة فيه إذا وثق بالخط، منهم ابن جريج وهو اختيار الإسماعيلي. وقال أحمد: ينبغي للناس أن يتقوا هذا. وكان يحيى بن سعيد يعيب قوما يفعلونه. وقال المروزي: سمعت أبا عبد الله. إيش المروزي؟ لكن ما أدري كيف ضبطها هنا، نظرتها يا أبا داود هذه؟ نعم. الواو ايش عليها؟ على فتحة مش مضبوط هذه. المرة دي هكذا بالزاي، انا اعرف المروذي اذا كانت بالذال المعجمة يكون بتشديد الراء، ها، وضمها، اما اذا كانت المروذي بفتح الميم وسكون الراء وفتح الواو. نعم، تفضل. المروذي كلاهما يروي عنه. وقال المروذي: سمعت أبا عبد الله قال: ما بالكوفة مثل هناد بن السري هو شيخهم. فقيل له: ويحدث من كتاب وراقه. فجعل يسترجع، ثم قال: إن كان هكذا لم يكتب عن هناد شيء. يقول هنا عندي في الحاشية، يقول: هذا النقل ليس على ظاهره أو أن في صحته نظرا، وأن ثقة من الحفاظ لم يعيب علماء الرجال بشيء، وكان أحمد نفسه يوصي به يقول عليكم بهناد، وكان وكيع يعظمه جدا. قال قتيبة بن سعيد الحافظ: ما رأيت وكيعا يعظم أحدا تعظيمه لهناد. وعلى كل حال ما ذكره غير كافي، لابد أن يظهر شيئا في السند، أما مجرد أن هذا النقل يعني غير صحيح بدون دليل ما يصلح هذا. نعم. هذا كله إذا قرأ القارئ على العالم وليس معه أحد. فإن كان معه أحد يسمع معه، فقال الطائفة: لا بد لمن يسمع معه أن ينظر في نسخته. طيب، نتكلم عن المسألة الأولى، مسألة أن المحدث الذي لا يحفظ إذا حدث من كتاب غيره. من حدث من كتاب غيره فأحد أمرين: إما أن يكون كتاب الغير فيه سماعه، وإما أن لا يكون فيه سماعه. إما أن يكون كتاب الغير فيه سماعه، وقد عرفتم إيش معنى المراد بالسماع، يعني مذكور فيه أنه حضر هذا المجلس، وإما أن لا يكون. فإن كان فيه سماعه فإما أن يكون كتاب غيره مضبوطا أو غير مضبوط، نحتاج أيضا أن نعرف هذا، إما أن يكون مضبوطا أو غير مضبوط. أما إن كان غير مضبوط فالاعتماد عليه، وأما إن كان مضبوطا فنرجع إلى هذا الذي يقرأ من كتاب غيره، إما أن يكون حافظا وإما أن يكون غير حافظ. فإن كان غير حافظ وكتاب غيره مضبوط وسماعه فيه ثابت، فالظاهر أنه يجوز له أن يقرأ منه لأنه ككتابه تماما، واضح؟ أما إن كان غير حافظ وكتاب غيره ليس فيه سماعه أو غير مضبوط فلا يلتفت إلى ذلك، فإن حدث طعن في حديث. وإن كان كتاب غيره ليس فيه سماعه أو ليس مضبوطا وهو حافظ فله أن يقرأ من كتاب غيره. لماذا؟ لأنه سيعرض ما في الكتاب على ما يحفظ ويستطيع أن يميز، فالصحيح يقبله وغير الصحيح يرده لأنه حافظ. أما إذا لم يكن حافظا فلا. عرفتم هذه الحالات؟ يعني عندنا بالنسبة للذي يقرأ ننظر فيه هل هو حافظ أو غير حافظ، فإن كان حافظا يقبل منه، وإن كان غير حافظ ننتقل إلى صاحب الكتاب أو إلى الكتاب الذي سأقرأ منه، هل هو كتاب محفوظ مضبوط أو غير محفوظ غير مضبوط مفرط فيه مضيع، فإن كان كذلك فلا يلتفت إليه. وإن كان محفوظا ينظر هل له سماع عليه أم لا، فإن لم يكن له سماع عليه فلا يقرأ منه، لأنه وإن كان الكتاب مضبوطا فهو مضبوط لغيره لا له، مضبوط لصاحبه ليس له، فإنه ليس له سماع عليه. أما إن كان له سماع وهو مضبوط وهو والقارئ غير حافظ أو الناظر غير حافظ فالظاهر جواز ذلك، وإن كان بعضهم شدد ومنع. هذا بخصوص المسألة. والآن ننتقل لمسألة ثانية، يعني لا بأس لأنه يعرض على ما يحفظ. ممكن أنا ما حضرت عند الشيخ معك لكن حضرت هذا المجلس مع غيرك وأنا متقن أني سمعت هذا المجلس من الشيخ، صحيح كتابك أنت ليس لي فيه سماع لكن سماعاتي موجودة عند غيرك، فأنا لحفظي ممكن أميز. نعم. قال: هذا كله إذا قرأ القارئ على العالم وليس معه أحد، فإن كان معه أحد يسمع معه، فقال الطائفة: لا بد لمن يسمع معه أن ينظر في نسخته وإلا فلا. تسمها نسخة هنا لأنها نسخها من أصل الشيخ أو من فرع الشيخ الذي نسخ على أصله، واضح يا عمر؟ طيب، وبعد ذلك هذه النسخة تصير إيش؟ تصير أصلا، تصير أصلا لمن؟ للتلميذ. نعم. فقال الطالبة: لا بد لمن يسمع معه أن ينظر في نسخته وإلا فلا يصح سماعه، منهم ابن وارة وغيره. وكذا قالوا في المحدث إذا قرأ. الضمير يعود على من في قوله وإلا فلا يصح سماعه؟ يعود على القارئ أو المستمع؟ الآن تصوروا أنتم المسألة عبارة عن عن عن الآتي: تلميذ معه نسخة منسوخة من أصل الشيخ ويريد أن يعني يسمع على الشيخ، الجالسون هؤلاء ماذا يفعلون؟ أحد أمرين: إما أن يكون معهم نسخ يقابلون أيضا يسمعون عندما يقرأ مع الشيخ، وإما لا يكون معهم نسخ، فإن كان معهم نسخ مضبوطة فلا إشكال، وإلا أو غير مضبوطة هم يضبطون على ما يسمعون. وأما إذا لم يكن معهم شيء فهنا قول طائفة من المحدثين أن سماع هؤلاء لا يكون صحيحا. ليش سماع هؤلاء لا يكون صحيحا؟ لاحتمال أن القارئ يخطرف، لاحتمال أن القارئ يسرع في القراءة يأخذ ورقتين والثلاثة ما يقرأها كما فعل حبيب بن أبي حبيب مع من؟ مع مالك. نعم. الحافظ ما يضره شيء، الحافظ ما يضره شيء. نعم. قال: وكذا قالوا في المحدث إذا قرأ عليهم من كتابه ولم ينظروا فيه ثم نسخوا من الكتاب من غير نظر ولا حفظ، وكذا إذا أملى المحدث فكتب عنه بعضهم ثم نسخ الباقون من كتابه من غير حفظ. هذه الأشياء الإعلال بها في علم الحديث قليل، الإعلال بمسائل كيفية التحمل كيفية كذا إعلال نادر ماش كثير، أكثر ما يكون إعلال في باب الشذوذ والعلل والزيادة المحفوظة والزيادة المردودة، هذا أكثر ما يكون، هذه أشياء نادرة ويعني الرجوع إليها في المطولات يحتمها، لكن أنت المطلوب منك أن تتصور المسألة حتى لما تقرأ في المطولات تفهم الكلام، وإلا الحاجة إليها نادرة يعني الرجوع إليها قليل. نعم. وذكر أحمد عن عبد الرزاق أن سفيان لما قدم عليهم اليمن قل لي وكذا قالوا إيش أعد لي ما الكلام وكذا قالوا لا أقول فقال الطائفة لا بد أن لمن يسمع معه أنا أتصور فقال الطائفة لا بد لمن يسمع معه أن ينظر في نسخته وإلا فلا يصح سماعه منهم ابن وارة وغيره نعم. وكذا قالوا في المحدث إذا قرأ عليهم من كتابه ولم ينظروا فيه ثم نسخوا من الكتاب من غير نظر ولا حفظ وكذا إذا أملى المحدث يعني إذا قرأ المحدث عليهم من كتاب وليس معهم نسخ يقابلونها وبعد ما انتهى أعطوهم الكتاب ينقلون وهم ليسوا بحفاظ من أجل أن يقابلوا ما سمعوه في المجلس على ما في الكتاب من غير نظر ولا حفظ. إيش معنى من غير نظر؟ يعني ما معهم أصول ينظرون فيها نسخ ولا حفظ. هذا اللي أنت كنت تسأل عنه قبل قليل حفظ يعني في طائفات تكلم في هذا لكن هذا يعني ما صحيح. ها سهل الذي معه لا حكم الذي ما لا لا تفصيل هذا ياخذ هذا التفصيل. نعم. وكذا قالوا في المحدث إذا قرأ عليهم من كتابه ولم ينظروا فيه ثم نسخوا من الكتاب من غير نظر ولا حفظ وكذا إذا أملى المحدث فكتب عنه بعضهم ثم نسخ الباقون من كتابه من غير حفظ. نعم. وذكر أحمد عن عبد الرزاق أن سفيان لما قدم عليهم اليمن جاءوا بمن يكتب وكانوا ينظرون في الكتاب فإذا فرغ ختموا الكتاب حتى ينسخوه. أيوة أعد كيف كانوا ينظرون في الكتاب وكانوا ينظرون في الكتاب فإذا فرغ ختموا الكتاب حتى ينسخوه. يعني يأخذ واحد يكتب في حضور معمر ثم بعد ذلك يأخذ هذا الكتاب يتداولونه للنسخ عندهم مما يدل على جواز ذلك عند بعض المحدثين. إلى هنا بارك الله فيك. هات الأخ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. 52 طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد ففي الكلام على المحدث الذي لا يحفظ إذا حدث من كتاب غيره يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وروى ابن عدي بإسناده عن معمر قال اجتمعت أنا وشعبة والثوري وابن جريج فقدم علينا شيخ فأملى علينا 4000 حديث عن ظهر قلب فإذا جن الليل ختمنا الكتاب فوضعناه تحت رؤوسنا وكان الكاتب شعبة ونحن ننظر في الكتاب. قال وذكر الخلال عن علي بن عبد الصمد المكي قال قلت لأحمد بن حنبل ونحن في مجلس نسمع فيه الحديث وأنا لا أنظر في النسخة يا أبا عبد الله يجزيني ألا أنظر في النسخة فأقول حدثنا مثل الصك إذا لم ينظر فيه ويشهد. يعني الشاهد الصك المقصود به يعني السند أو غير ذلك. فالرجل مثلا الذي يستشهد عليه ويشهد أن فلانا عنده في أهل فلان كذا لأنه شهد الصق الفلاني ما يشترط على الشاهد أنه لابد أن يقرأ في الصق. يكفي أن يقرأ عدل عليه ما في الصق. قال لي لو نظرت في الكتاب كان أطيب لنفسك. قال وذكر ابن معين عن ابن أبي ذئب النظر في الكتاب لا شك أولى لكن إذا كان القارئ أو الكاتب عدلا فهو مجزئ. نعم. قال وذكر ابن معين عفوا المقصود انه يملل على الكاتب ليكتب. ايوه ايش المراد منه اي معنى؟ ما يظهر هذا. قال وذكر ابن معين عن ابن أبي ذئب أنه كان يقرأ عليهم كتابا ثم يلقيه إليهم فيكتبونه ولم ينظروا في الكتاب. قال وروي العبرة بذلك بعدالة الكاتب أو بعدالة القارئ، هذا المقصود، يعني أن هناك جماعة من العلماء أجادوا هذا، لأن الكاتب إذا كان عدلا فلا إشكال في ذلك أو القارئ. نعم. قال وروي عن مالك ما يدل عليه، ورخص في ذلك أكثر المتأخرين إذا كان صاحب الكتاب مأمونا في نفسه موثوقا بضبطه. قال وروى أحمد بن حرب الموصلي عن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا سفيان الثوري في القوم يكونون جميعا فيأتون الرجل ومعهم حديث من حديثه في كتاب، ويكون الكاتب مع بعضهم أو يكون الكتاب مع بعضهم. أقرأ لهاني وروى. قال وروى أحمد بن حرب الموصلي عن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا سفيان الثوري في القوم يكونون جميعا فيأتون الرجل ومعهم حديث من حديثه في كتاب، ويكون الكتاب مع بعضهم وهو عندهم ثقة، وهم أكثر أن يستطيعوا أن ينظروا فيه جميعا. يعني كتاب واحد ما يسعهم أن ينظروا فيه جميعا. هل يدخل عليهم أن يصدقوا صاحبهم في مسائله أن يصدقوا صاحبهم في مسائله؟ قال لا، إنما هو بمنزلة الشهادة. يعني مقصود في مسائل، عندما المسائل هنا عندما يسأل الشيخ، هل يقول هنا هل يدخل عليهم أن يصدقوا صاحبهم في مسائله؟ إيش المسائل هنا؟ هو العادة أن يقرأ القارئ من الكتاب والشيخ جالس يقول أخبركم فلان ابن فلان عن فلان ابن فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله قال كذا، أخبركم فلان ابن فلان حدثكم فلان ابن فلان، هو يقول في كتابه الأصل أخبرنا حدثنا، ما يجي الثاني هذا الذي يقرأ يقول أخبرنا، هو بيسأل الشيخ عن هذا الإخبار عن هذا التحديث. واضح لكم؟ أنا محدث صاحب كتاب بقول أخبرنا فلان عن فلان عن فلان وسوق سنيني، أنت تريد أن تقرأ علي هذا الكتاب، تقرأ علي هذا الحديث لا تنام الحديث أم لا، فأنت تسألني أن تقول أخبركم فلان ابن فلان عن فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا وسوق الإسناد، حدثكم فلان ابن فلان، أنباءكم فلان ابن فلان إجادة، أخبركم فلان بقراءة فلان على فلان، نفس الموجود هنا لكنه يسأله، فهو يقول نعم أو يسكت، والسكوت مجزئ وكاف في الإقرار. هو يقول هنا هل لهم أن يصدقوا صاحبهم في مسائله؟ فهمتوا إيش معنى المسائل هنا؟ عندما يسأل الشيخ وهم جالسون، هذا على قول من صاحب الأثر قال لا، إنما هو منزلة الشهادة، يعني لابد ينظر، يعني مش شرط. نعم. قال خرجه الرامهرمزي وحمله على أن مراد سفيان الرخصة في ذلك، كما يقرأ الصك على المشهود عليه بالدين فيقر به فيشهد عليه من سمعه. وليش يقول لا، إنما منزلة الشهادة يدل على الجواز، أو لعله يقول هل يدخل عليهم أن يصدقوا صاحبهم في مسائله، هل يضرهم شيء، يعني كأنه يقول هل يدخل عليهم هل يضرهم أن يصدقوا صاحبهم في مسائله، فقال لا إنما منزلة الشهادة، صحيح كلام أن يستقي. نعم. قال وكلام أحمد يدل على مثل ذلك أيضا، إلا أنه استحب للسامع أن ينظر في الكتاب لتطيب نفسه. ما شاء الله، عند هذه المسألة تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى المسألة الثانية، فيما يقول من عرض الحديث إذا حدث به، يعني لو أن الرجل أخذ الحديث عن شيخه على سبيل العرض، قرأه على شيخه وشيخه يسمع، أو قرأ على شيخه وهو يسمع ما يقرأ على شيخه، فماذا يقول إذا أراد أن يروي هذه الرواية لتلامذته؟ وماذا يكتب إذا أراد أن يكتب هذا في أصوله؟ نعم تفضل. قال المسألة الثانية، فيما يقول من عرض الحديث إذا حدث به، وقد ذكر الترمذي بإسناده عن عطاء أنه أجاز أن يقول حدثنا، وذكره أيضا عن أبي مصعب صاحب مالك وعن يحيى القطان أنه قال حدثنا وأخبرنا واحد، أي في هذا الموضع، حدثنا وأخبرنا واحد قال هذا وإن قال هذا. هذا مذهب جماعة من المحدثين، وإن كان هذا خلاف الأشهر. قال: وسئل محمد بن نصر المروزي ما الفرق بين حدثنا وأخبرنا؟ قال: سوء الخلق. قال: ما الفرق بين حدثنا وأخبرنا؟ قال: سوء الخلق. لعله يعني أن هناك فرقا بينهما، وأنه سوء إيش؟ كيف سوى الحلق هنا؟ تصحيح عندك بس. سواء الخلق، لا ما يعني يا شيخ المحدث؟ الذي يظهر لي في هذا المعنى أن قائل حدثنا في هذا الموضع خلق سيء، بمعنى أنه مظهر للناس السماع وهو ليس كذلك، مظهر للناس أنه سمع والحقيقة أنه عرض. وقد عابوا، قد عابوا على أبي نعيم الأصبهاني أنه يقول فيما أخذ إجازة أخبرنا، مما يدل على أن هذه المصطلحات أو هذه الألفاظ تسمى هذه الألفاظ. هذا حدثنا أخبرنا عن رحمك الله، هذه تسمى الألفاظ التي هي ألفاظ التحمل، ألفاظ التحمل والأداء. هذه يعني عابوا عليها أنه استعمل لفظة قد اشتهر عند الناس استعمالها في الإجازة في العرض، وهي أخبرنا، بالرغم أنه أخذ ذلك بالإجازة، فكان الأولى بأن يقول أنبأنا. كذلك حدثنا اشتهر عند الناس بالسماع، اشتهر عند الناس أنه يتكلم به حال السماع، فمعيب أن يقال حدثنا في العرض، الذي هو كان الأولى بأن يقول أخبرنا. هذا الذي يظهر من معنى كلمة سوء الخلق. أما العبارات التي ذكرتمها كلها يعني ظهر فيها تصحيح، ما مش منتظمة. ما الفرق بين حدثنا وأخبرنا؟ قال: سوى الحلق. قال: سوى الحلق، يعني كان يقول لا فرق سوى الحلق، يعني هذا المعنى. هو هذا يعني الكلام له شيء من الوجاهة، لأن هذا مذكور من جملة الذين عدوا هذا، يعني ذهبوا إلى التسوية، مذكور في جملة الذين عدوا هذا سواء، لأن التفرقة ستأتي بعد، محتمل هذا. الله أعلم، تفضل اقرأ. قال: وروى محمد بن سعيد الأصبهاني عن شريك مثل ذلك. قال: وذكر الترمذي أيضا عن ابن وهب أنه كان لا يقول حدثنا إلا فيما سمع من لفظ العالم مع الناس، فإذا قرأ على العالم وهو شاهد قال أخبرنا، وإن سمع وحده قال حدثني، وإن قرأ وحده قال أخبرني. والقول الأول وهو الرخصة في أن يقول من عرض على العالم حدثنا هو مروي عن الحسن والزهري ومنصور والثوري ومالك وابن جريج وأبي حنيفة. قال: ورواه محمد بن كثير عن الأوزاعي، وروي أيضا عن يحيى بن سعيد القطان، وقد تقدم مثله عن أحمد، إلا أنه استحب أن يقول قرأت. وقال أحمد أيضا حدثنا وأخبرنا واحد، نقله عنه سلمة ابن شبيب وغيره. وكذلك قال يزيد بن هارون والنضر بن شميل وأبو عاصم النبيل ووهب بن جرير وابن عيينة وأبو الوليد وإسحاق بن إبراهيم، وروي عن مالك وسفيان أيضا. وقد جمع الطحاوي في التسوية بينهما جزءا. وأما القول الثاني وهو أن يقول في العرض أخبرنا وفي السماع حدثنا، فهو محكي عن طائفة من العلماء، منهم النسائي وقبله يونس بن عبد الأعلى، وحكاه بعضهم عن أكثر أصحاب الحديث، وهو مأثور عن ابن جريج. قال يحيى بن سعيد: كان ابن جريج صدوقا، وإذا قال حدثني فهو سماع،

في السماع وفي العرض وفي الإجادة وغير ذلك. قال: وأما تفريق ابن وهب بين أن يكون سماعه أو عرضه وحده أو مع غيره، فيقول إذا كان وحده حدثني أو أخبرني، وإذا كان مع غيره يقول حدثنا وأخبرنا، فهذا محمول على الاستحباب دون الوجوب. وقد روي مثل ذلك عن سعيد بن أبي مريم المصري، وروي معناه عن طائفة من السلف. قال ابن أبي خيثمة: حدثنا الوليد ابن شجاع قال حدثني حمزة عن رجاء ابن أبي سلمة عن ابن عون قال: ربما حدثنا ابن سيرين فيقول حدثني أبو هريرة، وربما قال حدثنا أبو هريرة. حدثني أو حدثنا سواء في مجموعة أو وحده، كان يقول هذا وهذا. نعم. قال: فنقول كيف هذا يا أبا بكر؟ قال: أكون وحدي فيحدثني فأقول حدثني، وأكون في جماعة فيحدثنا فأقول حدثنا. يعني معروف أن ابن سيرين عنده دقة، حتى هو ممن اشتهر عنه الرواية باللفظ، رواية الحديث باللفظ، وما كان يرى الرواية بالمعنى. نعم. وقال الوليد بن مزيد: قلت للأوزاعي: كتبت عنك حديثا كثيرا فما أقول فيه؟ قال: ما قرأته عليك وحدك فقل فيه حدثني، وما قرأته على جماعة أنت فيهم فقل فيه حدثنا، وما قرأته علي وحدك فقل فيه أخبرني، وما قرأ علي جماعة أنت فيهم فقل فيه أخبرنا، وما أجزته لك وحدك فقل فيه خبرني، وما أجزته لجماعة أنت فيهم فقل فيه خبرنا. ما شاء الله. إذن هذه صيغة للإجازة غير الإنباء. إذن الإجازة الآن فيها إيش؟ أنبأنا وخبرنا. هذه ما شاء الله. ها؟ يكون في تكرار لنا، يعني عاد الكلام الذي قبل. تصحيح قال عندنا تحت في نسخة وأخبرته، هو تصحيح صحيح هذا، لأن معنى ذلك أن الكلام أعيد. طيب إلى هنا. نعم. هو الاصطلاح في ذاته ما لم يكن هناك لبس فلا بأس به، لا مشاحة في الاصطلاحات إذا يعني لم يكن هناك لبس، لكن نظرا لاشتهار الأمر عند المحدثين بمعنى غير هذا، فمن اصطلح لنفسه اصطلاحا ولم يشتهر اصطلاحه عند الناس فلا يغني يعني عن الناس شيئا من الوقوع باللبس. نعم. تفضل. هات الذي بعده. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمسألة من عرض الحديث إذا حدث به، قال: وخرج الخطيب كلام ابن وهب الذي خرجه الترمذي من طريق ابن أخي ابن وهب عنه، ثم قال: هذا هو المستحب وليس بواجب عند أهل العلم. ثم ذكر بإسناده عن يعني المستحب أن يبين، ها، أن يفصل يعني كيف تحمل الحديث ولا يجمع الجميع بلفظ واحد. نعم. قال: ثم ذكر بإسناده عن أحمد بن صالح أنه أجاز لمن سمع وحده أن يقول حدثنا، ولمن سمع مع جماعة أن يقول حدثني. وعن أبي داود قال: يعني لا بأس بمثل هذا، لكن الإصلاح في الأكثر الأشهر التفرقة، لكن لا بأس أنت لو قلت حدثني وإن كان في جماعة كلام محتمل حدثك، وإن قلت حدثنا وإن كنت وحدك وهو كلام الفرد إذا تكلم عن نفسه بلسان الجماعة هذا كلام أيضا محتمل في اللغة وإن كان فيه شيء من التعظيم أو غير ذلك. نعم. وعن أبي داود قال: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد: إذا سمع الرجل وحده يقول حدثنا فلان، قال: لا بأس. ومن طريق الأثرم قال: قلت لأبي عبد الله: أليس هذا جائزا أن تقول حدثني وهو ينوي أنه أن يقوله أليس هذا جائزا أن يقول حدثني وهو ينوي أنه قد حدثه في من حدث ويقول أشهدني وقد أشهد جماعة. قال فظننت أنه سهل في ذلك، يعني الأمر سهل في هذا. وعن ابن المبارك قال إذا حدث الرجل جماعة فليقل كل منهم حدثني. وعن يحيى بن سعيد أنه رخص فيه أيضا. وقال أبو عبيد كنت أسمع ابن المبارك كثيرا يقول أخبرني، وكنت أرى أنه سمعه وحده، حتى أخبروني أنه كان يقول إذا حدثنا فقد حدث كل واحد منا على حياله، فلهذا استجاز أن يقول. ولعله كان يريد أن يبتعد من قول حدثنا وكذا. نعم. وذكر البيهقي قول ابن وهب وسعيد بن أبي مريم الذي تقدم ذكره، وقال هذا تفصيل حسن وعليه أدركنا مشايخنا، وهو معنى قول أحمد والشافعي رحمهم الله. هو الحقيقة أن الأشهر من الاصطلاح هذا يفرق بين حدثني وحدثنا. حدثني إذا حدث الشيخ تلميذه وحده، وحدثنا إذا كان ذلك في جماعة، وبين أخبرني وأخبرنا كذلك أيضا، وبين حدثني وأخبرني، وهناك حتى في بين أخبرني وهناك حدثني قراءة عليه وأخبرني قراءة عليه، أخبرني بقراءة فلان، أخبرني بقراءة فلان وأنا أسمع، إلى غير ذلك. كلها ألفاظ موجودة، وهناك من توسع وجعل الجميع واحدا، ولذلك ما نستطيع نحن في هذا الزمان أن نضبط ونقول حدثني التي أمامنا في الإسناد حدثها وحده، ولا أخبرني هذه عرض عليه وحده، ما نستطيع أن نقول هذا. لماذا؟ لأن هذا الاصطلاح بين العلماء فيه شيء من التوسع، فلعل هذا توسع فيه العالم أو لعله لم يتوسع فيه، لا مسألة اصطلاحية، ويعني الفائدة منها الآن ليست بالكثيرة. نعم. وذكر عبد الغني بن سعيد قال سمعت الوليد بن القاسم يقول سمعت أبا عبد الرحمن النسائي يقول كان إسحاق بن راهوية يقول إذا قرأت فقل قرأت، وإذا قرئ عليك فقل قرئ، وإذا حدثك فقل حدثني، وإذا حدثكم فقل حدثنا، قل كما كان. قال عبد الغني وبلغني عن أحمد بن حنبل نحوه وروى بإسناده عن أبي نعيم قال أتينا موسى بن علي بمكة ابن علي تصغير قال أتينا موسى بن علي بمكة فقلت حدثك أبوك؟ قال لا، حدث القوم وأنا فيهم. فقلت فكيف تقول؟ قال أقول سمعت أبي. يعني هذا الكلمة معناها أن سمعت أقل من حدثني، أن سمعت هذه الكلمة أقل من كلمة حدثني، لأن حدثني معناها أني مقصود بالتحديث ومعني بالتحديث. ولا شك أنك إذا كلمت رجلا وعنيته بالتحديث وبالكلام أن ذلك يكون أدعى إلى إتقان الكلام له وتوجيه الكلام له. أما سمعت فتسمع كلاما ولم تكن أنت مقصودا به، وهذا يدل على دقة السلف وأمانتهم. فكان أحدهم إذا حضر المجلس وكان المجلس ليس له فيقول سمعت ولا يقول حدثني. وقد يقول قائل منكم كيف يقال المجلس ليس له؟ يحدث هذا أحيانا، المحدث يأتيه محدثون غرباء فيطلبون منه أن يحدثه، أحيانا يمتنع، وأحيانا يذهبون يتشفعون برجل آخر من أجل أن يأتي ويشفع لهم عنده ليحدثهم. وقد حدث هذا من شعيب بن أبي حمزة دينار الحمصي، كان أحيانا لا يحدث الغرباء إلا بشفاعة وإلحاح، لأنه ما كان يعني سمحا في الرواية، فكان يدخل الغرباء ومعهم بعض أهل البلد والمجلس للغرباء، قال يدخل معهم الذي تشفع لهم مثلا ويدخل معه آخر، وفي هذه الحالة فكانوا يقولون سمعت ولا يقول حدثنا، لأنهم لم يكونوا مقصودين بالتحديث، وإنما كان التحديث أو كان المجلس لغيره، لأنهم لم يكونوا مقصودين بالتحديث وإنما كان التحديث أو كان المجلس لغيره. هذا يدل على ما كان عليه السلف من الأمانة والدقة، وهذا يبين لك الفرق الذي فرقوا به بين كلمة سمعت وبين كلمة حدثني. فحدثني تقال إذا كان مقصودا بالتحديث سواء كان وحده أو كان في جماعة، وسمعت إذا سمع أو يعني سمع حضورا. فلم يكن الحديث مقصودا له، إنما حضر. وهذا ابنه ابن موسى بن علي يقول إنما حدث القوم وأنا فيهم، أي لم أكن أنا مقصودا بالتحديث، القوم الذين كانوا مقصودون بالتحديث، أما أنا فلم أكن مقصودا، ولذلك فلا أقول حدث إنما أقول سمعت. واضح هذا لكم؟ طيب إلى هنا ما شاء الله انتهينا الآن من العرض عند المناولة ونقف. طيب ما شاء الله، تفضلوا. نعم المناولة، نقرأ في المناولة يعني معنا شيء من الوقت ممكن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة الرواية بالمناولة. قال: وقد أسند الترمذي عن منصور ابن المعتمر أنه رخص في الرواية بها، والمناولة نوع من أنواع الإجازة، إلا أنها أرفع أنواعها، وصورتها أن يدفع العالم كتابه إلى رجل ويقول له: هذا حديثي أو كتابي فروه عني، أو نحو ذلك. هذه صورة المناولة، وكما قال المناولة نوع من أنواع الإجازة، والإجازة أنواع، منها هذا، منها المناولة، لأنها مقرونة بالإجازة. فإذا جاء المحدث وأعطى لتلميذه الكتاب وقال: هذا حديثي فرويه عني، وناوله إياه، فتكون فيها مناولة، وقول فرويه عني فيها إجازة، فهذه إجازة مقرونة بالمناولة، أو مناولة مقرونة بالإجازة. نعم. قال: وممن رأى ورخص فيها منصور بن المعتمر، يعني رخص في الرواية بها، يعني يجوز لك أن تروي هذا الجزء الذي ناولك إياه شيخه. قال: وممن رأى الرواية بها أيضا الزهري ومالك والأوزاعي في المشهور عنه والليث وأحمد. أكثر العلماء على جواز الرواية بالمناولة، وإن كان بعضهم يردها. نعم. قال المروذي: قال أبو عبد الله: إذا أعطيتك كتابي فقلت لك رويه عني وهو من حديثي، فما تبالي أسمعته أم لم تسمعه؟ أي ما تبالي أسمعته مني أم لم تسمعه؟ إذا قلت لك هذا كتاب وروي عني، سواء أنا قرأته لك أو قرأته علي هذا أو ذاك، فأنت يجوز لك أن تنقل عني هذا. قال: فأعطاني المسند ولأبي طالب مناولة. وقول يحيى بن سعيد في رواية ابن جريج عن عطاء الخراساني: إنها ضعيفة لا شيء، إنما هي كتاب دفعه إليه، يدل على أنه كان لا يرى الرواية بالمناولة. هذا يحيى بن سعيد القطان، يعني كان لا يرى الرواية بالمناولة، لكن هذا أيضا محتمل، يعني فلما يقول إنها ضعيفة ليست بشيء، ويقول في رواية ابن جريج عن عطاء الخراساني إنها ضعيفة، إنما هي كتاب دفعه إليه. في من العلماء من يقول المناولة لا تصح إلا بشروط، الشرط الأساسي في ذلك أن يكون المناول قد نظر في الكتاب وعلم أن هذا كتابه وأن هذا حديثه فناوله إياه، محتمل يعني. وإذا لم يكن هذا الشرط متوفرا فإنهم يردون الرواية بالمناولة. محتمل أن يحيى بن سعيد القطان يرى هذا، أن هذا الكتاب عندما أعطاه يعني عطاء الخراساني لابن جريج أنه لم يتأكد منه أو لم يتثبت منه، ويتثبت أن هذا حديثه أو أن هذا كتابه، أعطاه له فدفعه إليه فرواه عنه. نعم. قال: وقول يحيى بن سعيد في رواية ابن جريج عن عطاء الخراساني: إنها ضعيفة لا شيء، إنما هي كتاب دفعه إليه، يدل على أنه كان لا يرى الرواية بالمناولة، إلا أن يحمل على أنه لم يأذن له في روايته عنه. وفي جواز الرواية بذلك في هذه الحال خلاف بين أهل العلم، ذكره أبو بكر الخطيب وغيره، يعني عندما يدفع إليه الكتاب مجرد مناولة كذا، فيذهب هو ويحدث عنه، هما أجازه، محتمل أنه غير راضي عما في الكتاب، محتمل أن هناك أشياء ما أتقنها وكان يحتاج يبيضها ويحتاج يعيد النظر فيها أو غير ذلك، محتمل أنه ما قابل الكتاب على حفظه ليتثبت منه، فهل له أن يروي في هذه الحالة؟ محل خلاف بين أهل العلم. فمن قال إذا كان متأكدا من الخط أنه خطه ولم يدخل فيه شيء فغايتها أن تكون وجادة، والوجادة تقبل والوجادة مقبولة عند المحدثين، فغاية هذا إذا ناوله بل هي يعني أعلى من الوجادة، هي أعلى من الوجادة، فالوجادة مجرد أن تجد صحفا فيها خط محدث تعرفه وتتأكد أن هذا خطه فيجوز لك أن تروي بالوجادة وتقول وجدت بخط فلان، فما فكيف إذا كان هذا الخط خطه وهو الذي ناولك إياه؟ من باب أولى. هذا من يرى مثلا قبولها، والذي يرى عدم قبولها يقول لك محتمل أنه ما قبلها بحفظ غير متأكد منها لعله، لكن هذا القول ليس بقوي، لأن كيف ينول إياه؟ يعطي إياه ليش؟ لو كان يعلم أن هناك ما يخل في روايته لتوقف ما يناوله. نعم. قال وروى الوليد عن الأوزاعي أن المناولة يعمل بها ولا يحدث، ومن أنواع المناولة يعني إذا ناولك شيخك هذا الكتاب فاعمل بما فيه من أحاديث وبما تقتضي هذه الأحاديث من تحليل وتحريم، لكن لا تحدث الناس بها، وهذا أيضا ليس بقول، لأن إذا كنت أعمل به فهو حق، إذا أحدث به، وإن لم يكن حقا فلا أعمل به. نعم. قال ومن أنواع المناولة أن يأتي الطالب إلى العالم بجزء من حديثه قد كتبه من أصل صحيح فيدفعه إلى العالم ويستجيزه إياه فيجيزه له ويرده إليه، إلا أنه يعني يأتي به وأخذ حديث هذا الشيخ من أصله ونقله في فرع له أو في نسخة، ثم أتى له بهذا وقال له أجزني أن أروي عنك هذا الجزء، فيأخذه المحدث، أحد أمرين، إما أن يأخذه ويرده دون أن ينظر فيه، وإما أن ينظر فيه ويقلبه ويتأكد أن هذا مطابق لأصله، فإن كان مطابقا لأصله بالحالة الثانية فلا إشكال، والخلاف وقع في الحالة الأولى، الخلاف وقع في الحالة الأولى أن يستجيزه فيمسك الكتاب ويناوله دون أن ينظر ما فيه. نعم. قال ومن أنواع المناولة أن يأتي الطالب إلى العالم، هذه الأشياء كلها أين تعرف؟ من خلال الروايات، دفعت إليه كتابه فنظر فيه وأجازني أو دفعت إليه كتاب فناولني، كل هذا يعرف من خلال الروايات. كيف عرف العلماء المناولة والإجازة؟ إلا من خلال الأسانيد، قرأوا في الأسانيد فوجدوا هذه العبارات، دفع إلي فلان كتابه وأجازني، أو ناولني فلان، أو وجدت بخط فلان، أو أجازني فلان، أو عرضت على فلان، أو قرأ على فلان وأنا أسمع، أو حدثنا فلان من فيه، فعرفوا كيفية الأداء وكيفية التحمل من خلال الروايات. أنتم لابد أن تعرفوا أن يعني المادة العلمية مأخوذة من الروايات، سواء في كتب المصطلح أو في كتب التراجم والروايات أو غير ذلك أو الرجال، كلها مأخوذة من الروايات. نعم. قال ومن أنواع المناولة مأخوذ طبعا يعني غالب المادة من الروايات، وإلا خارج الروايات أيضا بعض المواد مثل علم الجرح والتعديل والكلام وغير ذلك يؤخذ أيضا من خارج الروايات. قال ومن أنواع المناولة أن يأتي الطالب إلى العالم بجزء من حديثه قد كتبه من أصل صحيح فيدفعه إلى العالم ويستجيزه إياه فيجيزه له ويرده إليه، إلا أنه مشترط أن ينظر فيه العالم ويصححه إن كان يحفظ ما فيه، أو أن يقابل به أصله إن كان لا يحفظه، وقد فعل ذلك مالك وأحمد ومحمد بن يحيى الذهلي، واشترطه أحمد بن صالح المصري. فبلا هنا أشهو كبير عمل، يعني مسألة قبول الرواية عدم قبولها عند من لا يرى هذه الأشياء يرد الرواية ما يقبلها بالكلية ويراها ضعيفة. تفضل. جماعة من العلماء ردوا هذا، لكن أنا عندي إذا كان القائل ثقة وقال له هذا الكتاب نسخته من أصلك، نسخته وأتقنت نسخه من أصلك، فقال كذلك خذه روي عني خلاص، روي عني فهو كافي. لكن منهم من يشترط النظر، لعله يشترط النظر إذا كان يعني في شيء من المتكلم أو الذي دفع الكتاب إليه أو غير ذلك، أو أنه يكون غير متثبتا من أصله أو ما نظر فيه أو ما أتقنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي المسألة الثالثة وهي الرواية بالمناولة، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: قال الإمام أو قال أحمد في رواية حنبل: المناولة لا أدري ما هي حتى يعرف المحدث حديثه. أي ما أدري ما هي، ما أعتمد عليها، لا أعتمد على المناولة حتى يعرف المحدث حديثه. نعم. قال: وما يدريه ما في الكتاب؟ قال: وأهل مصر يذهبون إلى هذا وأنا لا يعجبني. نعم، هذا كلام الإمام أحمد. قال أبو بكر بن الخطيب: أراه أراد أن أهل مصر يذهبون إلى المناولة من غير أن يعلم الراوي هل ما في الجزء حديثه أم لا، والله أعلم. قال: وهذا الذي ذكره الخطيب صحيح، وقد اعتمد أحمد في ذلك على حكاية حكاها له ابن معين عن ابن وهب أنه طلب من سفيان بن عيينة أن يجيز له رواية جزء أتاه به في يده، فأنكر ذلك ابن معين وقال لابن وهب: هذا والريح بمنزله، ادفع إليه الجزء حتى ينظر في حديثه. قال: وقد روي عن ابن شهاب جواز ذلك أيضا، إلا أن الخطيب تأوله على أنه كان سبق علمه بما فيه وفيه بعدا. قال: وظاهر ما أسلم. أصبر، أنا أريد أن أعلق على كلمة وفيه بعد. وقد روي عن ابن شهاب جواز ذلك أيضا، معروف الكلام في المسألة، إذا كان التلميذ يدفع بالكتاب لشيخه ويستجيزه رواية هذا الجزء أو هذا الكتاب، فإذا كان الشيخ لا يعرف ما في الكتاب فلا تصح هذه الرواية، وإذا كان الشيخ يعرف ما في الكتاب فهل يلزم الشيخ أن يفتح الكتاب وأن ينظر ما فيه، أم يكفيه ويجزئه أنه يعرف ما في الكتاب، كأن يكون ناوله الكتاب ثم جاء إليه بعد ذلك يعطيه له، وبعد ما نسخ منه يستجيزه يطلب منه الإجازة، فهل يلزمه أن يفتح وأن ينظر ما في الكتاب؟ فهنا إذا كان قد سبق علمه بما في الكتاب وكان الذي أخذ الكتاب عنه موثوقا به، فالظهر أنه يجزئ في ذلك أنه يعلم ما في الكتاب مع عدالة الذي دفع الكتاب له. أما إذا لم يكن يعرف ما في الكتاب فلا يجوز، وإن كان المناول له عدلا، أو كان يعرف ما في الكتاب ولكنه أعطى الكتاب للرجل غير معروف بالعدالة فيتعين عليه أن ينظر ما فيه كي لا يدخل هذا فيه. الآن عندنا هنا يقول: وقد روي عن ابن شهاب جواز ذلك أيضا، يعني جواز الصورة أنه يعني يناول الكتاب دون النظر فيه، إلا أن الخطيب تأوله على أنه كان سبق علمه بما فيه وفيه بعد، ما هو يعني ما يلزم كلمة وفيه بعد، لا يعني مسألة وفيه بعد ما يلزم هذا، أولا من جهة أن يعني الظن بابن شهاب أنه لا يجيز هذا مع يعني الإخلال بأحد الشرطين السابقين عدالة المناول، والشيء الثاني العلم ما في الكتاب، فالظهر أن ما قاله الخطيب هو أولى مما قاله ابن رجب عندما استبعده، فما استبعده ليس مستبعد. نعم. قال: وظاهر ما أسنده الترمذي عن ابن جريج وهشام بن عروة يدل على جواز ذلك أيضا، وروي عن مالك ما يدل عليه. وإن قال العالم إن كانت هذه من حديثي. أريد أيضا أن ننبه على كلمة الإمام أحمد السابقة لما قال المناولة لا أدري ما هي حتى يعرف المحدث حديثه وما يدريه ما في الكتاب. قال وأهل مصر يذهبون إلى هذا وأنا لا يعجبني. فأريد أن أقول إن قوله أهل مصر ليس المراد بذلك كل المحدثين، لأن قد سبق قبل قليل أن أحمد بن صالح المصري يشترط أن يعلم ما في الكتاب. قبل أسر قليلة مر بنا أن أحمد بن صالح مع جماعة من العلماء يشترطون أن يعرف المحدث ما في كتابه وطيب، وأن يقابل به أصله إن كان لا يحفظه، أو إن كان لا يحفظه فإن فعل ذلك، وقد فعل ذلك مالك وأحمد ومحمد بن يحيى الدولي واشترطه أحمد بن صالح المصري. وممكن أن يقال ما جرى من ابن وهب عندما طلب من سفيان ابن عيينة أن يجد له رواية جزء إن أتاه به في يده، فأنكر ذلك ابن معين وقال كيف هذا. ممكن أن يقال إن ابن وهب عدل وابن عيينة يعرف ما في الكتاب فيوافق ذلك مذهب الزهري، لأن هذا الذي وقع وقع من أئمة كبار ومثلهم تعرف بهم القواعد مثل ابن وهب وابن عيينة، فلا بأس ممكن أن ويكون ما قال الإمام أحمد لا يعجبني من باب المزيد في الورع والاحتياط. نعم. قال وإن قال العالم إن كانت هذه من حديثي فحدث بها جاز، وفعله مالك رضي الله عنه. فظاهر كلام أحمد يدل على أنه لا بد أن يكون المناول حاضرا. المناول. وظاهر كلام أحمد يدل على أنه لا بد أن يكون المناول حاضرا، فإن أذن له في رواية شيء غائب لم يجد، فإنه قال في رواية الأثرم كان شعيب ابن أبي حمزة عسرا في الحديث، فسألوه أن يأذن لهم أن يرووا عنه، فقال لا تروا هذه الأحاديث عني. ثم كلموه وحضر ذلك أبو اليمان فقال لهم أرووا تلك الأحاديث عني. قيل لأبي عبد الله مناولة، قال لو كان مناولة كان لم يعطهم كتبا ولا شيئا، إنما سمع هذا فقط. فكان أبو اليمان بعد يقول أخبرنا شعيب، فكأنه استحل ذلك بأن سمع شعيبا يقول لقوم أرووه عني. قال استحل ذلك بشيء عجيب، وذكر أحمد ذلك يعني الإذن ليس له إنما لغيره، لكنه سمع. قال وذكر أحمد ذلك على وجه الإنكار على أبي اليمان. وحديث أبي اليمان عن شعيب متفق على تخريجه في الصحيحين، وإذا كان حديث شعيب عندهم معروفا وأذن لهم في روايته عنه فلا حاجة إلى إحضاره ومناولته، بل هذه إجازة من غير مناولة. والحديث الذي خرجه الترمذي عن الحسن يدل على جواز ذلك أيضا، إلا أن أبا اليمان كان يقول في الرواية بها أخبرنا، وقد نهى عن ذلك الأوزاعي وأحمد بن صالح. يعني أن تقول في المناولة أخبرنا، هناك من نهى عن ذلك أو حدثنا وغير ذلك، لا قل دفع إلي ناولني، أو إن قلت أخبرني قل أخبرني مناولة. نعم. قال ورخص فيه آخرون منهم مالك ورواه الوليد بن مزيد. منهم من يرى أن تقول حتى حدثنا وحدثني في المناولة. قال ورخص فيه آخرون منهم مالك ورواه الوليد بن مزيد عن الأوزاعي أيضا، وقد روي عن أحمد أيضا. قال صالح بن أحمد الحافظ سمعت القاسم بن أبي صالح يقول سمعت إبراهيم بن الحسين يقول سمعت أبا اليمان الحكم ابن نافع يقول قال لي أحمد بن حنبل كيف سمعت الكتب من شعيب بن أبي حمزة؟ قلت قرأت عليه بعضه، وبعضه قرأه علي، وبعضه أجازه لي، وبعضه مناولة. فقال قل في كله أخبرنا شعيب. يعني على مذهب الجماعة أنه جائز أن يقول في هذا كله أخبرنا. نعم. قال ونقل البردعي عن أبي زرعة الرازي قال لم يسمع أبو اليمان من شعيب بن أبي حمزة إلا حديثا واحدا والباقي إجازة. ما شاء الله. لهنا. تفضل أخا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا. أما بعد، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: ومن أنواع المناولة أن يكتب العالم إلى رجل بشيء من حديثه ويختمه ويأذن له في روايته عنه. قال: وهي دون المناولة من يده. ومن أنواع المناولة إيش يقول؟ قال: ومن أنواع المناولة أن يكتب العالم إلى رجل بشيء من حديثه ويختمه ويأذن له في روايته عنه. وهي دون المناولة من يده، وقد روى بها خلق كثير من جلة السلف والخلف، وقال أيوب وشعبة ومنصور وغيرهم. المكاتبة، أن يكتب العالم إلى شيء، إلى رجل بشيء من حديثه ويختمه، مثل الرسالة مثلا، لما أكتب لك رسالة أنا فيها مجموعة أحاديث وأختمها لك وأذن لك أن تروي هذا عني، يقول هذا دون المناولة من يدي، لأن الأولى عبارة عن مراسلة أو مكاتبة. نعم. وقال أيوب وشعبة ومنصور وغيرهم: إذا كتب إليك العالم فقد حدثك. قال ابن وهب: كان يحيى بن سعيد يكتب إلى الليث بن سعد. يعني كلمته هنا: إذا كتب إليك العالم فقد حدثك، أي سواء أجازك أو لم يجزك. هذه الكلمة، لأن هذه الصورة التي تكلم عنها ابن رجب هي صورة خاصة بالمناولة أو المكاتبة المقرونة بالإجازة. هناك مكاتبة بدون إجازة غايتها أنها إجازة، كتبت لك أنا كتابا بخطي وأنت تعرف خطي وفي أحاديث، سواء قلت لك إروى أو لا تروي، سواء أجزتك أو لم أجزك، غايتها أنها إجازة. والإجازة والوجادة معمول بها، فكذلك تروى هذه. إذن سواء كانت المكاتبة مقرونة بإجازة أو غير مقرونة بإجازة فكلاهما يروى، كلاهما يعني يصلح أن يكون سبيلا للتحمل. وقول أيوب وشعبة ومنصور: إذا كتب إليك العالم فقد حدثك، سواء كتب إليك ومقرونا ذلك بالإجازة أم لا. نعم. قال ابن وهب: كان يحيى بن سعيد يكتب إلى الليث بن سعد فيقول الليث: حدثني يحيى بن سعيد. هذا يعتبر من التوسع عندما يقول حدثني، لأن الإصلاح أن حدثني تطلق في غير هذا الموضع، ولذلك من العلماء من ينكر هذا، إذا كانوا أنكروها في العرض وأنكروها في الإجازة فكيف في المكاتبة. نعم. وكان هشام يكتب إليه فيقول: حدثني هشام. وهؤلاء منهم من طاد ذلك في باب الشهادة فأجاز الشهادة على الكتاب المختوم ونحوه وإن لم يعلم ما فيه، وحكي ذلك عن الزهري وهو قول أبي عبيد وأبي يوسف، وخرجه طائفة من أصحابنا رواية عن أحمد. ومنهم من فرق بين الرواية والشهادة فأجاز الرواية بالمناولة دون الشهادة على الخط المختوم، وهو المشهور عن الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم من الفقهاء. وفرق كثير منهم بأن الرواية مبناها على المسامحة، فإنه لا يشترط لها العدالة الباطنة. يعني هو الرواية مبنى على المسامحة، هي في بعض المسائل مبنى على المسامحة، يعني كما يتكلموا أن الرواية والشهادة بينهما فروق، ويقول أن الرواية يعني فيها شيء من التسامح، فإن الشهادة لابد من شهادة اثنين، بل في بعض المواضع من شهادة أربعة في بعض المواضع، بخلاف الرواية فيكتفى فيها بالواحد. الشهادة لابد أن يكون الشاهد حرا بخلاف الرواية، فقد يكون الراوي عبدا. شهادة المرأتين بالرجل في الأموال مثلا في الرواية ليس كذلك، المرأة روايتها كرواية الرجل. يعني قالوا إن الرواية مبنها يعني على التسامح، في تسامح في الرواية بالنسبة إذا ما قرنت بالشهادة، وإن كان أيضا في الرواية أشياء أخرى من فيها تدقيق مثل في أمور الضبط، ففيها من الدقة ما لا يوجد في الشهادة. نعم. قال: وفرق كثير منهم بأن الرواية مبناها على المسامحة، فإنه لا يشترط لها العدالة الباطنة، ويقبل فيها قول النساء والعبيد مطلقا. القول بأنه لا يشترط لها العدالة الباطنة قول فيه بحث، يعني مش مسلم له، بل يشترط يعني في الراوي أن يكون عدلا ضابطا، والعدالة هي عدالة الظاهر والباطن. نعم. قال: وفرق كثير منهم بأن الرواية مبناها على المسامحة. والمقصود بالعدالة الباطنة إيش؟ إيش مقصود بالعدالة الباطنة وهم؟ ها؟ لا، ما عرف بالاحتكاك كما مر بنا في أثر عمر، أما كنا نتكلم عن الفرق بين المستور والمجهول الحال. نعم. قال وفرق كثير منهم بأن الرواية عرف بالمخالطة والمجالسة السفر معه والجوار، ما هو مجرد أنك تراه يصلي ويصوم. نعم. وفرق كثير منهم بأن الرواية مبناها على المسامحة، فإنه لا يشترط لها العدالة الباطنة، ويقبل فيها قول النساء والعبيد مطلقا، ويقبل فيها العنعنة بخلاف الشهادة. ومنهم من فرق بأن الشهادة قد يخفى تغيرها وزيادتها ونقصها بخلاف الحديث، فإنه قد حفظ وضبط فلا يكاد يخفى تغيره ايش هو تغييره؟ سهل، انا سمعتك الاول تقول تغيره فتحتها، ورد انا على ان ظننتك فتحتها، بس ما اعنيش لتغيره او تغييره، انا عندي تغيره ما عنديش تغييره. قال وقيل ان في كلام احمد ايماء الى هذا الفرق، وقد جوز كثير من العلماء العمل بالوصية المختومة وان لم يشهد عليها، وهو نص احمد وقول محمد بن نصر المروزي وغيره. وكذلك جوز كثير من فقهاء الحجاز عمل القاضي بكتاب القاضي إذا عرف أنه كتابه من غير شهادة على ما فيه. وقد حكى المعافى بن زكريا ذلك عن جمهور فقهاء الحجاز والشام ومصر والمغرب والبصرة، وحكاه عن مالك والأوزاعي والليث وإسحاق وأبي عبيد، وسمى عددا كثيرا. ولكن لا يلزم من جواز العمل بالخط المعروف جواز تحمل الشهادة بما لم يسمعه، وإن جاز أن يشهد أنه خط فلان إذا عرفه. ولعل مراد كثير ممن قال بقول الكتاب لو أنك رأيت بخط رجل تعرفه أني أشهد أن فلانا أخذ من فلان مالا قدر كذا وكذا، فهل لك أن تشهد على هذه الشهادة؟ هذا الكلام في هذا. الجواب أنك تقول أشهد أن هذا خط فلان، أما تشهد على شهادته لا. قال يعني في فرق بين، يعني هناك من ينكر الشهادة على الشهادة، شهد أن فلانا قال شهدت على فلان قال شهدت كذا إلى آخر، مثل رواية حدثني فلان عن فلان عن فلان، الشهادة على الشهادة. نعم. قال ولعل كثير من من قال بقول الكتاب المختوم المشهود عليه ولعل مراد كثير ممن قال بقول الكتاب عندك بقول ولا بقبول؟ قال ولعل مراد كثير ممن قال بقبول الكتاب المختوم المشهود عليه وإن لم يقرأ على الشهود أن الشاهد يشهد أن هذا كتاب فلان أو خطه، فحينئذ يكون العمل بالخط. وقد تقدم أن الأوزاعية فرق في المناولة بين العمل والرواية في رواية عنه، فلا يلزم من جواز العمل بما عرف صحته جواز تحمله من غير تحمل له. الظاهر أنه ليس هناك فرق. أنا عندي هنا تعليق في الحاشية يقول ليس هذا نقدا من الحافظ ابن رجب لصحة الرواية بالمكاتبة، فقد عرفناك صحتها وعمل المحدثين على ذلك، إنما هو تنبيه دقيق من الحافظ إلى أن جواز العمل بكتاب الوصية المختوم لا يلزم منه جواز رواية مضمون الكتاب إذا لم يطلع عليه عند كتابته. فهناك فرق بين العمل بما علم صحته وبين روايته على أنه قد تحمله من صاحبه وهو لم يتحمله منه. ولتحقيق ذلك نذكر الوجادة، فإننا نعمل بما نجد من كتب العلماء متى صحت لنا نسبة الكتاب إلى صاحبه بما تثبته أصول التحقيق العلمي، لكن لا يجوز لنا أن نروي مضمون الكتاب عن صاحبه بالسند، كأن نقول أخبرنا وأنبأنا فلان كما نفعل إذا تحملنا عنه بالإجازة أو بالمناولة مثلا. على كل، إذا ثبت لنا أن هذا خط فلان فلنا أن نروي هذا عنه ونعمل به، نرويه ونعمل به إذا ثبت أن هذا خط فلان. نعم. قال وأما الأثر الذي خرجه الترمذي من حديث بشير بن نهيك عن أبي هريرة فقد رواه روح بن عبادة عن عمران بن حذير عن أبي مجرز قال قال بشير بن نهيك كنت أكتب بعض ما أسمع من أبي هريرة فلما أردت فراقه أتيت بالكتب فقرأتها عليه فقلت هذا سمعته منك قال فقال نعم. ورواه عثمان بن هيثم عن عمران به بنحوه ورواه أبو عاصم عن عمران بن حدير به وقال في حديثه فلما أردت فراقه أتيته فقلت هذا حديثك أحدث به عنك قال نعم. قال وهذا ليس من باب المناولة ولا من باب العرض المجرد بل رواية روح تدل على أنه عرض بعد سماع وفي كلتا الروايتين أنه كان يكتب ما يسمع منه ثم أقر له به أبو هريرة وأذن له في روايته وهذا نهاية ما يكون من التثبت في السماع لأنه أخذه سماعا ثم عرض ثم أجازه. نعم. قال مع أن البخاري قال في بشير لا أرى له سماعا من أبي هريرة نقله عنه الترمذي في العلل. إما إذا ننظر في سند هذا النص إما أن يكون البخاري لا يراه أو لم يقف على هذا النص. بقي لنا أيضا درس في هذا حتى ننتهي من المناولة ونقف عند الحديث المرسل. بقي إن شاء الله درس وإن شئت أن تقرأه قرأ ننتهي من العلل. صغير فضلا ننتهي من العلل اليوم. قال رحمه الله تعالى المسألة الرابعة الرواية بالإجازة من غير مناولة. وقد ذكر الترمذي عن بعض أهل العلم إجازتها وقد حكاه غيره عن جمهور أهل العلم وحكاه بعضهم إجماعا وليس كذلك بل قد أنكر الإجازة جماعة من العلماء وحكي ذلك عن أبي زرعة وصالح بن محمد وإبراهيم الحربي. وروى الربيع عن الشافعي أنه كره الإجازة. قال الحاكم لقد كره المكروه عند أكثر أئمة هذا الشأن والذين أنكروا الإجازة المطلقة منهم من رخص في المناولة وهو قول أحمد بن صالح المصري وروي أيضا مثله عن إبراهيم الحربي وأبي بكر البرقاني. فظاهر كلام أحمد في رواية الأثرم في قصة رواية أبي اليمان عن شعيب يدل على مثل ذلك إلا أن يحمل إنكاره على أبي اليمان على إطلاقه لفظ الإخبار في الرواية بالإجازة لا على أصل الرواية بالإجازة. وقد ذكرنا عنه رواية أخرى أنه أجاز لأبي اليمان إطلاق قوله أخبرنا فيما يرويه عن شعيب بالمناولة والإجازة وهو قول كثير من السلف والخلف. وروي عن أحمد أنه أجاز أن يقول حدثنا فيما يرويه بالإجازة وحكي أيضا عن مالك والليث بن سعد والثوري وغيرهم. على كل باب الإجازة الأصل جواز الرواية بالإجازة لأن الإجازة عندما يأتي محدث ويقول قد أجزتك سواء كانت في معين أو في غير معين أجزتك تروي الجزء الفلاني أو أجزتك تروي كل حديثي أو أجزتك تروي كل ما ثبت عندك أنه من حديثي هذا سبيل للتحمل. الوجادة مجرد أنك تقف على كتاب فيه خط فلان وتتأكد من خطه أن هذا خطه جاز لك هذا من غير ما يجيزك فالإجازة أعلى من الوجادة. الإجازة أعلى من الوجادة وقد عمل بالوجادة شيخان البخاري ومسلم وغيرهما. فالإجازة جائزة التحمل بها بشرط أن تتثبت بشرط أن يحدثك عن هذا الشيخ الذي أجازك رجل ثقة. لكن حدثك به كذاب ممكن هذا الكذاب الذي افتعل هذا الحديث على هذا الشيخ كيف تقول قد أجازني في ذلك؟ أولا يحدثك ثقة عنه فإذا حدثك الرجل كذاب متهم فمن أين لك أن تقول هذا حديث الشيخ الفلاني وقد أجازني؟ فأنت عندما تقول بالإجازة في مقدمة في مقدمتان المقدمة الأولى إثبات أن هذا حديث فلان المقدمة الثانية أن فلانا أجازك النتيجة أنك تقول أخبرنا فلان إجازة تتحمل هذا الحديث. أما إذا لم تعرف أن هذا من حديث فلان فمن أين لك أن تنسبه إليه لا تنسبه إليه. طيب عندي في الحاشية كلام عندكم أيضا ها؟ تقرأ إيش نسمع إيش أقول؟ الإجازة هي إذن المحدث للطالب. قال المحقق: الإجازة هي إذن المحدث للطالب أن يروي عنه حديثا أو كتابا أو كتبا من غير أن يسمع ذلك منه أو يقرأه عليه، كأن يقول له: أجزتك أو أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري أو كتاب الإيمان من صحيح مسلم، فيروي عنه بموجب ذلك من غير أن يسمعه منه أو يقرأه عليه. وقد أجاز الرواية بها جمهور العلماء من أهل الحديث وغيرهم. وقال ابن الصلاح: ثم إن الذي استقر عليه العمل وقال به جماهير أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم القول بتجويز الإجازة وإباحة الرواية بها. هي أعلى من الإجازة كما سمعتم. نعم. قال: وفي الاحتجاج لذلك غموض، ويتجه أن نقول: إذا أجاز له أن يروي عنه مروياته فقد أخبره بها جملة، فهو كما لو أخبره بها تفصيلا، وإخباره بها غير متوقف على التصريح نطقا كما في القراءة على الشيخ كما سبق، وإنما الغرض حصول الإفهام والفهم، وذلك يحصل بالإجازة المفهمة، والله أعلم. انتهى. قال المحقق: وفي رأينا أنه يزول الغموض وتتضح الحجة في إباحة الإجازة بإلقاء الضوء على الوضع الذي وجدت فيه الإجازة كما حققناه في كتاب منهج النقد، وذلك أن العلماء اعتمدوا على الإجازة بعدما دون الحديث وكتب على الصحف وجمعت التصانيف ونقلت تلك التصانيف والصحف ونقلت تلك التصانيف والصحف عن أصحابها بالسند الموثوق الذي ينتهي بقراءة النسخة على المؤلف أو مقابلتها بنسخته، فأصبح من العسير على العالم كلما أتاه طالب من طلاب الحديث أن يقرأ عليه الكتاب فلجأوا إلى الإجازة، فالإجازة فيها إخبار على سبيل الإجمال بهذا الكتاب أو الكتب أنه من روايته، فتنزل منزلة إخباره فتنزل منزلة إخباره بكل الكتاب نظرا لوجود النسخ، فإن دولة الوراقين قد قامت بنشر الكتب بمثل ما تفعله المطالع الآن، ولهذا لا يجوز لمن حمل الإجازة أن يروي بها إلا بعد أن يصحح نسخته على نسخة صحيحة مقابلة على نسخة المؤلف أو نحو ذلك مما نسخ وصحح على النسخ المقابلة المصححة. انتهى. ما في جديد. طيب، نقف أيضا في هذا. ها؟ ما هو؟ من كل كتاب؟ يعني الكتاب له إسناد إليه، الشيخ عنده كتاب بإسناده إلى هذا الكتاب. تمام. قرأ على الطالب بعضه كثيرا أو قليلا ثم أجازه في الباقي أو ماذا؟ إيه؟ خلاص، الأول يعني بعضه سماعا وبعضه إجازة، يعني صيغة الأداء فيما أجازه فيه: أخبرني فلان إجازة، أخبرني فلان إجازة. الذي قرأته تقول حد يعني أخبرنا فلان قراءة عليه أو بقراءة فلان وأنا أسمع أو غير ذلك، أو إن كان هو الذي يقرأ عليك تقول مثلا سمعت فلانا يقول كذا، وأما ما أجازك فيه فيكون أخبرنا فلان إجازة تقيد. الظاهر أن سماع الأشرطة هو كالسماع من المشايخ، كالسماع من المشايخ. الأولى أنك لا تقول حدثنا، تقول سمعت، لأنك لم تكن مقصودا بالتحديث، وقد مر بنا هذا الكلام في نحو هذا. أظن الوقت قد طال، فغدا إن شاء الله نكمل ما بقي. لا إله إلا الله. تفضل. فصل في الحديث المرسل. ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: فصل في الحديث المرسل. أبو عيسى الترمذي رحمه الله: والحديث إذا كان مرسلا فإنه لا يصلح عند أكثر لا يصح عندك لا يصلح فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث، وقد ضعفه غير واحد منهم. قال: أخبرنا علي بن حجر. المقصود هنا لا يصح عند أهل الحديث أي لا يحتج به، المقصود هنا لا يصح أي لا يحتج به بذلك. الحديث المرسل عند أكثر أهل الحديث لا يحتج به بذاته، وهذا المراد بقوله لا يصح. وإلا لو كانت له قرائن فهذه مسألة أخرى لها تفصيل، وسيأتي هذا كله إن شاء الله في بحثنا هذا. نعم، ما أستحضر الآن فرقا. نعم. قال: أخبرنا علي بن حجر قال: أخبرنا بقية بن وليد عن عتبة بن أبي الحكم قال: سمع الزهري إسحاق بن عبد الله. يعني صحة، يعني الاحتجاج عام من الصحة مما لا شك فيه، يحتج بالحسن وإلا يكون صحيحا. نعم. نعم. قال: أخبرنا علي بن حجر قال: أخبرنا بقية بن وليد عن عتبة بن أبي الحكم أو بن أبي حكيم قال: سمع الزهري إسحاق بن عبد الله ابن أبي فروة وهو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الزهري: قاتلك الله يا ابن أبي فروة، تجيئنا بأحاديث ليس لها قطن ولا أزمة. يعني أنت يا ابن أبي فروة أين أنت من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ بينك وبين المفاوض، من أخبرك بهذا؟ لماذا ما تسند؟ لماذا ما تذكر الواسطة التي بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال: قاتلك الله يا ابن أبي فروة. نعم. قال: تجيئنا بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة. مذكور هنا عندنا المقصود بالخطم جمع خطام، ككتب جمع كتاب، والمقصود بذلك ما يوضع في أنف البعير من شأن أن يذلل. والزمام أيضا هو الخيط الذي يشد في حلقة أو في عود يوضع في أنف البعير من أجل أن يذلل ويتحكم فيه، فإنه لولا ذلك فإن البعير يشرد ويكون يعني صعب القياد، لا ينقاد لصاحبه. فمعناه أنه ليس لك شيء يعني يقودك ويسلمك ويوصلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ليس لك سلم ترتقي به سطح البيت. ودعا عليه بقول: قاتلك الله، كما في بعض الروايات، أو هنا في الرواية التي عندنا قال: قاتلك الله. نعم. قال: أخبرنا، هذا يدل على أن الزهري يرى إيش؟ يرى أنه لا يحتج بالمرسل، وإلا لو كان الساقط لا يضر فلماذا يدعو على ابن أبي فروة؟ نعم. هذا ذم الإرسال، ذم للإرسال. لا شك أن رواية الحديث مرسلا هي غير ممدوحة، لأن أحد أمري: إما أن يكون المرسل تعمد الإرسال لعلة يراها من ضعف شيخه أو غير ذلك، فيكون هذا أمر الذم فيه واضحا وجليا، وإما أن المرسل لا يعني ذلك وأسقط الحديث فجعل الواقف على السند حائرا ولا يعمل بالحديث، فربما ضيع السنة بسبب ذلك، فلا يسلم من كراهية، لا يسلم من كراهية إن كان الحديث عنده مسندا وأرسله. والمقصود بذلك أنه لا يحتج بما يتكلم به هذا ابن أبي فروة. نعم، أو ابن أبي فروة في نفسه ليس موضع احتجاج. قال إيش قال عنه التقريب؟ متروك هو إيش؟